إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فتعالوا بنا أحبتي، ولازلنا مع شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام العلامة ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله، ولازلنا مع الباب الأول، وقوله في وصف عقائد المؤمنين وأهل التوحيد أجمعين. والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما جاء في الحديث. والإسلام عندهم، يعني عند أهل الإيمان والتوحيد، الإسلام عندهم غير الإيمان، ويقرون بأن الله مقلب القلوب، ويقرون بشفاعة رسول الله وأنها لأهل الكبائر من أمته. وهذا ما تعرفنا عليه في الحلقة الماضية في قصة ومسألة الشفاعة العظمى يوم القيامة. ثم قال هنا في إقرارهم، بعد إقرارهم بشفاعة رسول الله وأنها لأهل الكبائر من أمته، قال وبعذاب القبر، يعني يقرون بعذاب القبر. نحتاج هنا عباد الله إلى وقفة لا بد منها، وبخاصة في الآونة الأخيرة، وقد ارتفعت بعض الأصوات وأعلنت أنه لا عذاب في القبر، وأن كل ما قيل عن عذاب القبر إنما هو خرافات وضلالات وخزعبلات، هكذا يقول البعض من المروجين لهذه الأمور. لكننا عباد الله نؤمن بأن للقبر عذابا وللقبر نعيما. فأما النعيم وأبدأ به، فقد جاء ذكره في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فثبات عند السؤال ونجاة من فتنة القبر، يرى مقعده من الجنة، يفسح له في قبره، يعيش في روضة من رياض الجنة، يؤانسه عمله الصالح، يبشر بصلاح ولده، يشتاق لمن يبلغ أهله النعيم الذي هو فيه، يشتاق لمن يبلغ أهله النعيم الذي هو فيه، كما جاء في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أن أحياء في الجنة، مرزق لئلا ينكل عن الحرب ولا يزهد في الجهاد، لئلا ينكل عن الحرب ولا يزهد في الجهاد. قال: فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم، أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كذلك أرواح المؤمنين الصالحين، قال عنها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: إنما نسمة المؤمن طائر يغلق، يعني يأكل من شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه. وفي حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج رزقهم من الجنة بكرة وعشية. والحديث رواه الإمام أحمد. كذلك حتى ثبت أن المؤمن يصلي في قبره، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى بن عمران عليه السلام كليم الله تبارك وتعالى، رآه عليه الصلاة والسلام مصليا في قبره، رآه مصليا في قبره. ولذا جاء عن يحيى بن معين قال: قال لي حفار: أعجب ما رأيت من هذه المقابر أني سمعت من قبر أنينا كأنين المريض، يعني كأن واحد يبكي من خشوعه بين يدي الله عز وجل. قال وسمعت من قبر والمؤذن يؤذن وهو يجيبه من القبر. سبحان الله القدير، يعني كأن أحدا في القبر يجيب آذان المؤذن هنا في الدنيا، يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا الحفار سمع أحدا في القبر يردد الأذان، يردد الأذان مع المؤذن، سبحان الله القدير. ولذلك عذاب القبر أيضا ثابت، كما ثبت نعيم القبر فعذاب القبر ثابت، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. ومن آكد هذه الأدلة قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. غدوا وعشيا، النار يعرضون عليه يعني من بعد موتهم غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك عذاب من نوع آخر، عذاب ممتد يوم القيامة غير هذا العذاب الذي سلط على أهل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا من ساعة موتهم. والله تعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وقال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني عذابا قبل ذلك. متى كان هذا العذاب؟ كان وهم في قبورهم. قال عليه الصلاة والسلام في دعائه وأعوذ بك من عذاب القبر، وقال فيفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، وقال كما جاء عند مسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، بل إنه عليه الصلاة والسلام سمع صوتا يوم من الأيام يخرج من القبور فقال يهود تعذب في قبورها، والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين قالت اليهودية لعائشة رضي الله عنها صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. هذه المقابر عبد الله، هذه المقابر، قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها لله ضرك ماذا تستر الحفر، ففيهم لك يا مغرور موعظة وفيهم لك يا مغتر معتبر. سبحان الله القدير. إذن هذا القبر فيه عذاب، نعم فيه، وجاء في حديث عائشة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن للقبر ضغطة يعني ضمة لو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ، والحديث عند أحمد. لماذا سعد بن معاذ؟ رجل مات في سن الشباب اهتز لموته عرش الرحمن، وعلى الرغم من ذلك لم ينجو من ضمة القبر وضغطة القبر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وللرد عباد الله على منكر عذاب القبر وهم كثر في زماننا، قالوا ليس حقيقة وإنما تخويف وتهديد. قلت لا والله، بل فيه إنكار لكل النصوص وتقديم العقل على النص. الذين يقولون بهذا الكلام أنكروا كل النصوص التي ذكرتها والتي لم أذكرها، وقدموا عقولهم على النص الصريح في الكتاب والسنة. قالوا وماذا إذا أكلته السباع أو أحرقته النار؟ قلت سبحان الله، ألم نسمع إلى قول ربنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، سبحان الله، رطب يجعل الله منها نارا يابسة، هذا فيه خروج النقيض عن نقيضه. ثم إن الذي خلق الإنسان أولا قبل أن يوجد، يعني خلقه من عدم، أليس بقادر سبحانه على إعادته مرة أخرى إذا أكلته السباع أو كذا؟ وهذا قياس الأولى. وفي الصحيح أن رجلا قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني حتى إذا صرت رمادا وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني. شوفوا انظروا عباد الله عقيدة هذا الرجل، هو لم يكن كما يظن البعض الآن، لم يكن يعني بوذيا أو صاحب عقيدة من هذه العقائد الخرفة التي إذا مات الميت أحرقوه وذروا رماده أو ترابه في البحر على أساس أنه لن يبعث. هذه عقيدتهم عقيدة الدهريين أنهم لن يبعثوا بعد الموت، لكن هذا الرجل كانت عقيدته أنه سيبعث، لكن من شدة خوفه من الله تبارك وتعالى أوصى أولاده بذلك. قال فلما مات فعلوا به ذلك، فأوحى الله إلى البر أن اجمع ما فيك وللبحر أن اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى. الله قادر عز وجل أن يجمع لحم وعظم عبد من عباده مات في أي مكان وأي كانت أسباب موته، الله قادر على ذلك يا عباد الله، الله قادر على ذلك يا عباد الله. ولذلك عذاب القبر على الكافر دائم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أما على العاصي فهو منقطع بعد مدة، فإن يعني انتهى ما كان عليه من عقوبة من الله تبارك وتعالى تحول بفضل من الله عز وجل حتى هو في قبره من العذاب إلى النعيم، من العذاب إلى النعيم. أما نوع العذاب في القبر فهو كما جاء أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله على قول الله للملائكة فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار والعياذ بالله. أما قضية سماع الأموات وهم في قبورهم فالله تعالى يقول فإنك لا تسمع الموتى، ويقول سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور. فالسمع هنا سمع قبول وامتثال، هو السمع المنفي في هذه الآيات. أما سمع الإدراك فلا يترتب عليه جزاء، وهذا هو الذي يحصل في القبر ساعتها. فعن أنس قال قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، إنه ليسمع قرع نعالهم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر لما وقف على قليب بدر الذي ألقيت فيه جثث هؤلاء النتنى ممن سقطوا من الكافرين المشركين في أرض بدر وفي معركة بدر، راح يناديهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم، يا أبا جهل، يا عمرو بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عقبة، يا فلان، يا فلان. وعمر يقول كيف يسمعوا أو يجيبوا وقد جيفوا، يعني خلاص ماتوا يا رسول الله كيف يسمعونك الآن؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. والحديث رواه البخاري. إذن الميت ربما يسمع في فقرات معينة أو في مراحل معينة، نعم، حتى إنه ثبت سماع الميت لمنكر ونكير، وإلا كيف سيجيب ستجيب في قبرك على الملكين الكريمين حينما يسألانك من ربك، ما دينك، ماذا تعرف عن الرجل الذي بعث فيكم؟ هل سيجيب أحدنا على الملائكة وهو لا يسمعهم؟ بالطبع سيسمعهم يا عباد الله. ولذلك على العبد ساعتها أنه يجيب، فمن كان على الإيمان أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ستكون الإجابة واضحة ساطعة بفضل من الله عز وجل، وينجي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من فتنة القبر يومها وإن كانت الأخرى والعياذ بالله. فيقول العبد ها ها لا أدري، لا يستطيع أن يجيب ساعتها، امتحان صعب للغاية، امتحان صعب للغاية، لا تنفع فيه كثرة الدروس ولا المذكرات ولا المراجعات، ولا ينفع فيه غش ولا حيلة ولا خداع، وإنما ساعتها سينطق الإنسان بما عاش وبما مات عليه في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. والسؤال هل النعيم أو العذاب على الروح والجسد معا أو على أحدهما في القبر؟ فسؤال القبر ونعيمه أو عذابه للروح والبدن معا، وهو للمؤمن والكافر. وابن القيم عليه رحمة الله قد ضرب لذلك مثلا رائعا جدا، ضرب مثلا برجل أعمى وآخر مقعد وكان في بستان ليس لهما، يعني لا يملكانه، فرأى المقعد ثمرة على شجرة وهو لا يستطيع أن يقتطفها لأنه مقعد لا يستطيع القيام من مكانه، فقال للأعمى احملني على ظهرك أو على كتفيك وامشي بي وأنا أقتطفها، يعني أخذها من مكانها لنأكلها. وبالفعل حمله على كتفيه وذهب به حتى وقف تحت الشجرة ومد المقعد يده وأخذ الثمرة ثم جلس فأكلاها. السؤال هنا، إن وقعت العقوبة تقع على من؟ يعني هما سرقا هذه الثمرة، فالعقوبة هنا إن وقعت تقع على من؟ تقع على الاثنين معا، على الأعمى وعلى المقعد معا، لأنهما اشتركا في هذه الجريمة. وكذا ولله المثل الأعلى، يقع نعيم للقبر أو عذاب للقبر على الروح والبدن معا، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم يا عباد الله. فتزود عبد الله، تزود قريبا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فلن يصحب الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل، ألا إن الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما صنعوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت بالقبور وقد لقوا، والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقي على الأيام ما قالوا وما عملوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، ندام في قبورهم وما يغني وقد حصلوا. ولذا كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، قال فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. وهناك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن حسين الجعفي قال أتى رجل قبرا محفورا فاطلع في اللحد فبكى بكاء شديدا وقال والله أنت بيتي حقا، والله لئن استطعت لأعمرنك، لئن استطعت لأعمرنك. وهذا قول حكيم، قول الرجل الحصيف، قول المرأة الصالحة في هذه الحياة، أن نعمر قبورنا بطاعة الله جل في علاه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلام بن صالح قال فقد الحسن ذات يوم فلما أمسى قال له أصحابه أين كنت اليوم؟ قال كنت اليوم عند إخوان لي، إن نسيت ذكروني وإن غبت عنهم لم يغتابوني. فقال له أصحابه نعم الإخوان والله هؤلاء، يا أبا سعيد دلنا عليهم. قال هؤلاء أهل القبور، هؤلاء أهل القبور. ولذا يقول عبد الله بن العيزار لابن آدم بيتان، بيت على ظهر الأرض وبيت في بطن الأرض، فعمد إلى الذي على الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه، ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربه فأتى عليه آت فقال أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه؟ قال لا أدري. قال فالذي خربته كم تقيم فيه؟ قال فيه مقامي. قال تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل؟ تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل؟ وعن عبيد بن عمير أنه قال يجعل للقبر لسانا ينطق به فيقول ابن آدم كيف نسيتني؟ أما علمت أني بيت الأكلة وبيت الدود وبيت الوحشة؟ رواه أبو نعيم وصححه. وقال أسيد ابن عبد الرحمن بلغني أن المؤمن إذا مات وحمل قال أسرعوا بي، فإذا وضع في لحده كلمته الأرض فقالت له إن كنت لأحبك وأنت على ظهري فأنت الآن أحب إلي، فإذا مات الكافر وحمل قال ارجعوا بي، فإذا وضع في لحده كلمته الأرض فقالت إن كنت لأبغضك وأنت على ظهري فأنت الآن أبغض إلي. فأنت الآن أبغض إلي، قاله ابن المبارك وهو صحيح. وقال عبد الله بن عبيد: بلغني أن الميت يقعد في حفرته وهو يسمع خطو مشيعيه ولو يكلمه شيء أول من حفرته، تقول: ويحك ابن آدم، أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وظلمتي ونتني وهولي؟ هذا ما أعددت لك فما أعددت لي، هذا ما أعددت لك فما أعددت لي. أتيت المقابر فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ أما لك فيما ترى معتبر؟ يقول أبو عاصم الحيطي: كنت أمشي مع محمد بن واسع فأتينا المقابر فدمعت عيناه، ثم قال: يا أبا عاصم، لا يغرنك ما ترى من خمودهم، فكأنك بهم قد وثبوا من هذه الأجداث من بين مسرور ومهموم. وكان هشام الفردوس إذا رجع من جنازة لم يتعشى يومها، وكان لا ينام إلا على سراج، فطفئ ذات ليلة فخرج هاربا. قيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: ذكرت ظلمة القبور، ذكرت ظلمة القبور. ولذا راح عطاء السلمي يوما وخرج من داره ووقف على قبر من القبور ينادي: يا أهل القبور، متم فما فوا موتاه، عاينتم ما عملتم فوا عملاه. ثم يبكي حتى يصبح عليه رحمة الله: إني سألت التراب ما فعلت، بعدي وجوه فيك منعفرة، فأجابني: صيرت ريحهم تؤذيك بعض روائح عطرة، وأكلت أجسادا منعمة كان النعيم يهزها نظرة، لم أبق غير جماجم عريت، بيض تلوح وأعظم النخرة. هكذا يا عباد الله. ولذا يقول البراء بن عازب عليه رضوان الله: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدى بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم أعدوا، لمثل هذا اليوم أعدوا. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. ولذا لقي الفضيل بن عياض عليه رحمة الله رجلا يوما فسأله عن عمره وقال: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أما إنك منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تصل؟ فبكى الرجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل علمت معناها؟ إذا علمت أنك لله وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف بين يدي الله، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فأعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: ما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، قف بالقبور وقل على ساحاتها: من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها، أما السكون لذي العيون فواحد لا يستبين الفضل في درجاتها، لو جاوبوك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعض من حالاتها، أما المطيع فنازل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها، وعقارب تسعى إليه فروحه في شدة التعذيب من لدغتها، والعياذ بالله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وحسنه الألباني: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ودخل رجل فقيه على عمر بن عبد العزيز فقال: سبحان الله، كأنه يعجب من أمره الذي هو عليه. فقال له: تغيرت بعدنا؟ فقال له عمر: وتبينت ذلك؟ فقال له: الأمير أعظم من ذلك. فقال له: يا فلان يا فلان، فكيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت قبري وقد خرجت الحدقتان فسالت على الخدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وانفتح الفم ونتأ البطن فعلى الصدر وخرج الصديد من الدبر، والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذا يقول ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقابر، فلما نظر إلى القبور بكى، ثم قال: يا أبا أيوب يا أبا أيوب، هذه قبور آبائي بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلا. ثم بكى حتى غشي عليه، ثم أفاق فقال: فانطلق بنا، فوالله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله عز وجل، قد أمن من عذاب الله عز وجل. ولذا عباد الله، ابن القيم عليه رحمة الله هنا في حاد الأرواح يتحدث عن عقيدة أهل الإيمان، أنهم يؤمنون بنعيم القبر، ويؤمنون أيضا بعذاب القبر، ويؤمنون بأن الأرواح تستقر في مكان ما بعد موتها. وقد اختلف الأئمة والعلماء في ذلك، هل استقرارها في السماء أم في الأرض؟ هل هي في الجنة أو في النار؟ هل توضع في أجساد غير أجساد هؤلاء أم أنها فيهم؟ فأرواح المؤمنين عند الله إذا لم يحبسهم عن الجنة دين أو كبيرة عفى الله عنا وعنهم أجمعين. هذه تكون عند الله كما قال أبو هريرة وابن عمر، وقالوا هم بفناء الجنة على بابها، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيلهم على أفنية قبورهم. وقال الإمام مالك: بلغني أن الروح تذهب حيث شاءت. وقال الإمام أحمد: أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة. وهكذا اختلف المؤمنون. أما الراجح فالأرواح متفاوتة في البرزخ أعظم تفاوت، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يا عباد الله، فقال: أرواحهم عن الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. فأرواح الأنبياء في خير المنازل في أعلى عليين، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم سيد المرسلين في رحلة المعراج. فالقبر ثابت بنعيمه وعذابه. فيا أيها المتسمن، قل لي لمن تتسمن؟ سمنت نفسك للبلا وبطنت يا مستبطن، وأسأت كل إساءة وظننت أنك تحسن، ما لرأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن، اليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضت لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، ما دون دائرة الردى حصن لمن يتحصن. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشير.